يحرق بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان بسوني شيطان بسوني شيطان يهوني شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر غواص شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان شيطان ملك ساحر غواص شيطان ملك ساحر غواص شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر غواص شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر غواص شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر غواص شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر غواص شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر غواص بسم الله يحرق بسم الله بسم الله يحرق بسم الله بسم الله يحرق بسم الله بسم الله يحرق يحرق كل شيطان ساحر يحرق كل شيطان ملك ساحر يحرق كل شيطان ساحر يحرق كل شيطان ملك يحرق كل شيطان ساحر يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق يحرق كل شيطان ساحر يحرق كل شيطان ساحر يحرق كل شيطان ساحر يحرق كل شيطان ساحر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان ساحر من ملوك الجان ساحر ساحر بسم الله يحرق كل شيطان ساحر يحرق كل شيطان ساحر بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم الله يحرق كل شيطان ساحر شيطان هو ساحر شيطان هو ساحر شيطان هو ساحر بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق في الأرجل يحرق بسم الله يحرق في الأرجل يحرق بسم الله يحرق في الأرجل يحرق بسم الله يحرق في الأرجل يحرق غواص غواص غواص في الأرجل يحرق غواص غواص في الأرجل يحرق غواص غواص في الأرجل يحرق غواص غواص في الأرجل يحرق بسم الله يحرق كل شيطان ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ساحر شيطان ملك ساحر سكن سكن في الأرجل سكن غواص سكن سكن في الأرجل سكن غواص سكن سكن سكن في الأرجل سكن غواص سكن سكن سكن في الأرجل سكن غواص سكن سكن سكن في الأرجل سكن غواص سكن سكن سكن في الأرجل سكن غواص سكن سكن سكن في الأرجل سكن غواص سكن سكن سكن في الأرجل سكن غواص غواص غواص سكن سكن سكن في الأرجل سكن غواص شيطان ساحر غواص شيطان ساحر غواص شيطان ساحر غواص حبس ملوك الجان شيطان ساحر غواص عذب ملوك الجان شيطان ساحر غواص شيطان ساحر غواص بسم الله يعذب في الأرجل يعذب بسم الله يحرق في الأرجل يحرق شيطان ساحر غواص شيطان ساحر غواص شيطان ساحر بالقدمين غص غص غص غواص في البحر غص غص غص غواص في الدماء غص غص غص غواص شيطان غواص شيطان غواص شيطان ملك شيطان ملك شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ملك شيطان ملك شيطان ساحر شيطان ساحر غواص شيطان شيطان شيطان شيطان بسم الله يعذب في الأرجل يعذب في اليدين يعذب في رمز الشيطان يشل ويعذب في رمز الشيطان في رمز الشيطان في رمز الشيطان يشل ويعذب في رمز الشيطان يحرق ويعذب بسم الله تحرق يدا يدا يدا يدا شيطان شيطان شيطان تحرق يدا تحرق يدا بسم الله تحرق يدا في رمز الشيطان تحرق يدا في رمز الشيطان تحرق يدا في اليدين تحرق يدا في القدمين تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق بسم الله يحرق كل ملك من ملوك الشياطين يحرق كل ملك من ملوك الشياطين يحرق كل ساحر من سحرات الشياطين يحرق كل ساحر من سحرة الشياطين ساحر من سحرة الشياطين غواص في الأرجل سحرها في الأرجل قيدها في الأرجل عذبها في الأرجل حبسها في الأرجل ربطها في الأرجل في الأرجل في الأرجل في الأرجل في الرجلين في الرجلين في الرجلين في الرجلين في القدمين في الساقين في الساقين في جمال الساقين سكنها في جمال القدمين سكنها في جمال الساقين سكنها في جمال الساقين في جمال القدمين في جمال الساقين في جمال القدمين شيطان ساحر شيطان عاشق شيطان ساحر شيطان عاشق شيطان ساحر شيطان عاشق شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك غواص غواص غواص غواص غواص شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان ملك شيطان ساحر شيطان ملك شيطان ساحر شيطان ملك شيطان ساحر شيطان ملك شيطان ساحر شيطان ملك شيطان ساحر شيطان ملك شيطان ساحر شيطان ملك شيطان ساحر شيطان ملك شيطان ساحر شيطان ملك بالعين سكنها بالحسد سكنها بالعين سكنها بالحسد بالعين بالعين بالعين بالعين بالعين سكنها بالحسد سكنها بالسحر سكنها بالسحر سكنها بالعشق سكنها بالظلم سكنها بالعدوان سكنها بالانتقام سكنها شيطان ملك شيطان ساحر شيطان ملك شيطان ساحر شيطان غواص شيطان غواص شيطان غواص في القلم في القلم في القلم في القلمين في القلمين في القلمين في القلم في القلم في القلم في القلمين شيطان شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك بالختام بالختام بالغرس بالغرس بالعوان شيطان شيطان شيطان يهرق يهرق يهرق يهرق بسم الله بسم الله يهرق يهرق يهرق يهرق يهرق يهرق يهرق يهرق بسم الله بسم الله يهرق في الجنود في الجنود في الجنود في الجنود في الجنود في الجنود في الجنود في الجنود في الجنود في الجنود في الجنود يهرق في الجنود يهرق إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بدلناهم جلودا غيرها بسم الله تحرق الجلود بسم الله تحرق الجلود في كل ساخ في كل ساخ في كل ساخ تحرق الجلود جلود جلود جلود تحرق جلود الجلود الجلود الجلود الجلود تحرق تحرق تحرق تحرق بسم الله تحرق بسم الله يحرق كل شيطان شيطان ملك شيطان عاشق شيطان ملك شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان هو وسط شيطان وسط سكن سكن من الصغار سكن سكن سكن من الخطبة سكن سكن سكن من الزواج سكن سكن سكن في ولاد سكن سكن سكن من الصغار من الصغار من الصغار سكن سكن سكن شيطان من الولادة شيطان من الولادة شيطان بسم الله يحرق بسم الله يحرق كبيرهم كبيرهم كبيرهم كبيرهم ملك شيطان كبيرهم ملك شيطان كبيرهم ساحر شيطان كبيرهم غواص شيطان كبيرهم عاشق شيطان كبيرهم بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله في الأرجل يحرق في الأرجل في الأرجل بسم الله في الأرجل في الأرجل نار نار نار في الأرجل نار نار نار في الأرجل نار نار نار في الأرجل نار نار نار في الأرجل نار نار نار في الأرجل نار نار في الأرجل بسم الله بسم الله يعذب كبيرهم ملك شيطان كبيرهم ملك الغواص شيطان كبيرهم بسم الله يعذب في الأرجل يعذب بسم الله يعذب في الأرجل يعذب بسم الله يعذب في الأرجل يعذب بسم الله يعذب في الأرجل يعذب غواص خبيث غواص فاجر غواص ساحر غواص كافر بسم الله في الأرجل يعذب في الأرجل يعذب في الأرجل يعذب في الأرجل يعذب شيطان ملك شيطان ساحر شيطان كافر في الأرجل سكن بسم الله يحرق بسم الله تحرق قدما بسم الله تحرق قدما لا يغوص أبدا لا يغوص أبدا لا يغوص أبدا لا يغوص أبدا بسم الله تحرق قدما تشل قدما تحرق قدما تحرق قدما تحرق قدما تشل قدما لا يغوص أبدا